الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا غنى له عن الآخرين، فهو في حاجة إلى من يخالطه من أهل بيته وجيرانه واصدقائه وزملائه، ومن ثم فلربما يحصل اعتداء بالقول أو الفعل على الإنسان من أحد مخالطيه عن قصد وعن غير قصد، والإنسان بطبعه يغضب ويتأثر ويحاول أن يقتص لنفسه، وهذا حق ثابت له متى اعتدي عليه، وبخاصة إذا كان الاعتداء بقصد، وله أن ينتصف لنفسه لقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الأكمل والأفضل أن يعفو الإنسان عمن اعتدى عليه، وأن يقابل السيئة بالحسنة، وليتذكر قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن دفع السيئة بالحسنة خلق جميل، وهو أمر لا يتصف به إلا الكاملون من الرجال الذين ميزهم الله على غيرهم في حلمهم وصفحهم وصبرهم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن مقابلة السيئة بالحسنة يجعل الإنسان في منزلة عالية عند ربه، ويكسبه ثناء الآخرين، ويؤدي تصرفه إلى جعل عدوه المعتدي عليه صديقا نادما على ما كان منه. وصدق الله إذ يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واعلم أخي المستمع أن نبيك صلوات الله وسلامه عليه كان مثلا أعلى في الأخذ بهذا الخلق، فكان يدفع السيئة بالحسنة حتى ملك قلوب الناس، وأنت مأمور باتباعه والسير على نهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذته قريش بشتى أنواع الإيذاء، فلم تترك سيئة إلا وارتكبتها في حقه، ومع ذلك فلما أظفره الله عليها قال لهم مقالته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وانقلبت عداوتهم له إلى نصرة له وحرص على علو شأنه وانتشار دينه. وكان عليه الصلاة والسلام يعامل الأفراد الذين كان لهم منه موقفا معاملة حسنة حتى استطاع أن يتملك قلوبهم. فلقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتوا بثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، فربطه عليه الصلاة والسلام بسارية من سوار المسجد، ثم عرض عليه الإسلام فأبى وقال له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له كما قال في اليوم الأول، فأجاب بمثل ما أجاب به. ثم جاءه في اليوم الثالث وقال له كما قال في اليومين السابقين، فأجابه بذات الجواب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراحه، فذهب ثم اغتسل، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وإنه اليوم لأحب الوجوه إلي، ولقد كان دينك أبغض الأديان إلي، وإنه اليوم لأحب الأديان إلي، ولقد كانت بلدك أبغض البلدان إلي، وإنها اليوم لأحب البلاد إلي. فانظر، وفقني الله وإياك إلى أثر هذه المعاملة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة، حيث كان ذلك سببا في إيمانه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولبلده. وفي واقعة أخرى يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد يماني غليظ الحاشية، فلحق به أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى بان أثر ذلك في عنقه، وقال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه وأمر له بعطاء. فلقد قابل صلوات الله وسلامه عليه الإساءة بالإحسان، ودفع بالتي هي أحسن، حتى كان ذلك سببا لتغير هذا الأعرابي وأضرابه مما كانوا عليه من قسوة وجلافة. وإن بعض الناس ليعز عليه أن يقابل الإساءة بالحسنة، ويأبى إلا أن يقابل الإساءة بالإساءة، وأن يقتص لنفسه ويعاقب بمثل ما عوقب به، وذلك حق له. لكن الأكمل أن يقابل الإساءة بالحسنة. وإن من الأسباب التي ربما تدعو البعض إلى معاقبة المسيء بمثل إساءته اعتقاد الإنسان أن المقابلة بالحسنة والصفح عن مثل هؤلاء يدل على العجز والضعف، وقد يلام الإنسان وينتقد على مثل ذلك التصرف، وهذا خطأ كبير وتصور فاسد، وهو من تحريش الشيطان. فإن الشيطان هو الذي يغري المعتدى عليه بأن ينتصف لنفسه وأن يعتدي على من اعتدى عليه، فيوغر صدره على من تعدى عليه. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال على ما رواه أبو داود والترمذي، قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه اكتفى من ذلك بالتحريش بين المصلين. واعلم أنك بإحسانك إلى من أساء إليك تؤلمه أكثر مما لو عاقبته، فهو يحس بالخجل وبالصغار وبأنك أعلى منه فهما وإدراكا ورجولة وكرما. وقد قال عمر رضي الله عنه ما عاقب إنسان عاصيا بمثل أن يطيع الله فيه. وقد أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون لمن اعتدى عليهم إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فيما قلته عني فغفر الله لي. وقد أثر عن أحد السلف أن جارية له جاءته بطعام شديد الحرارة، فاندلق الطعام من يدها عليه فغضب، فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت له والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. فكن أخي المستمع مثل هؤلاء، سر على نهجهم وترسم خطاهم، تفلح كما أفلحوا وتفوز كما فازوا. واعلم أن الإحسان لا يضيع عند الله وإن ضاع عند الناس. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.